صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، يقول هل قدرة الله تعالى عامة على المستحيلات والممكنات؟ ليس على الله شيء مستحيل، كل شيء ممكن في قدرته سبحانه، وإنما المستحيل بالنسبة لمخلوقه. نعم.